بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام، نتناول أدبا مهما من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، ألا وهي آداب صلة الأرحام. من هم الأرحام أيها الأحباب الكرام؟ الأرحام هم أقاربك عموما، وخصوصا الأقارب من النساء، مثل عمتك وخالتك وابنة أختك وابنة أخيك وأختك ونحو ذلك. هؤلاء هم الأرحام، والله عز وجل أوصانا بالأرحام في كتابه. فما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها بالنسبة لهؤلاء الأرحام؟ أول أمر، الأدب الأول، تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم. تفقد أحوال الأرحام، لأن الله عز وجل ذكر الأرحام في كتابه في أكثر من موضع، فاسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى وهو يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالفتح، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، كما قال الضحاك وغيره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي خافوا أن تقطعوا الأرحام فيعاقبكم الله تبارك وتعالى. واعلم أخي الكريم أن صلة الرحم تعطيك أمرين كل مسلم في حاجة إليهما، بل كل الناس يشتاق إلى هذين الأمرين ويتمناهما. ما هما؟ طول العمر وسعة الرزق. طول العمر وسعة الرزق. من وصل رحمه وداوم على صلة رحمه فإن الله عز وجل يطيل عمره ويوسع رزقه. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يؤخر في أجله، يعني يطال في عمره، فليصل رحمه. سائل يسأل ويقول: ما معنى يبسط له في رزقه؟ قال بعض العلماء: يبسط له في رزقه أي يبارك له في رزقه. هذا هو القول الأول في تفسير هذا الحديث. والقول الثاني: يبسط له في رزقه يعني يزاد له في رزقه زيادة حقيقية. يزاد له في رزقه زيادة حقيقية، يعني إذا كان دخله ألفا صار ألفين أو ثلاثة أو أكثر، بدليل الرواية الأخرى والحديث الآخر الذي عند أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الأرحام مثرات في المال منسأة في الأثر. مثرات في المال يعني يثريك ويغنيك، وهذه زيادة حقيقية، وما ذلك على الله بعزيز. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. ينسأ في اللغة يعني يؤخر أو يؤجل في أثره أي في عمره. ومعنى هذا أنه ينسأ له في أثره يعني يطال له في عمره. أيضا للعلماء في تفسير هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولان. القول الأول ينسأ له في عمره يعني يبارك له في عمره، يعيش مثلا 40 سنة فيعمل من الطاعات ما لا يعملها من عاش 60 سنة، فإذا جاء يوم القيامة وجد نفسه في درجة أعلى ممن عاش 60 أو 70 سنة، أي بورك له في عمره فأكثر من الطاعات فيه. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يطال له في عمره إطالة حقيقية، يعني قد يكون عمره 50 سنة فوصل رحمه فجعلها الله 60 سنة. لكن هنا إشكال، كيف تقول ذلك والله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ الأجل مقدر محدود، ثم تقول يزاد له في عمره، يزاد في أيامه، يكون سيعيش 50 سنة يمده الله عز وجل إلى 70 سنة مثلا. قال العلماء نعم، كيف ذلك؟ أرجو أن تفهم معي بارك الله فيك هذه القاعدة لأنها في العقيدة. قال العلماء القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، والقضاء المعلق بيد ملك. كأن الملك الموكل بالأرحام قال الله عز وجل له عمره مثلا 50 سنة، فلما جاءت 50 سنة وكان هذا الرجل طيلة عمره يصل رحمه، يصلهم بالمكالمات، يصلهم بالزيارات، يصلهم بإدخال السرور عليهم، قال الله عز وجل للملك الموكل بقبض الأرواح أو موكل بالأعمار، قال أمحها واكتبها 70، لأنه وصل رحمه. إذا طالت إطالة حقيقية. لكنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مكتوب أن عمره 50 وسيزاد من أجل صلة رحم إلى 70، فهي في اللوح المحفوظ مكتوبة 70، لا يعجل ولا يؤخر أبدا عن 70. طيب ما الدليل على هذا؟ قال العلماء الدليل قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء بيد الملك ويثبت بيد الملك ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي أي اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل ما فيه. إذا نأخذ من ذلك أن صلة الرحم تطيل العمر حقيقة وتزيد في الرزق حقيقة، فصل رحمك أخي الكريم. وهنا حديث آخر رواه ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه يحكي لنا قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية أول ما دخل. وعبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علماء اليهود، فهو يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعلا النبي المذكور في الكتب السابقة أم رجل يدعي النبوة؟ فاسمع القصة. رواه ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله 3، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب صلى الله عليك يا رسول الله. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مجرد أن نظر هذا العالم اليهودي والحبر الكبير من أحبار اليهود في وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تبين له أنه ليس بوجه كذاب، فالصدق باد على وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما سمعته تكلم به قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا الأرحام. بل هناك حديث صحيح صريح في أن صلة الرحم تزيد العمر. اسمع هذا الحديث وعض عليه بالنواجذ. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحديث مرة أخرى، يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلى الله عليك يا رسول الله. ثلاثة أشياء تجعل الإنسان طويل العمر وتعمر داره بالخيرات: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. اللهم ارزقنا هذه الثلاثة يا رب العالمين، ووفقنا للقيام بها. الأدب الثاني من آداب صلة الأرحام عدم قطيعة الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. إذن يؤخذ من ذلك أن من قطع رحمه لعنه الله وأصمه وأعمى بصره. ثلاث عقوبات: اللعن والصمم وعماية البصيرة والعياذ بالله. بل اسمع هذا الحديث: إن كنت تقطع رحمك وسل نفسك هل تتحمل هذا الحديث؟ روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، حديث صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة أخرى، روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، يعني هو من أهل النار؟ لا. هذه الألفاظ أيها الأحباب الكرام سماها العلماء بألفاظ الوعيد التي يراد منها المبالغة ولا يراد منها حقيقتها. فالعلماء فسروا هذا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يدخل النار فيصيبه ما أصابه بسبب ذنبه هذا ثم يدخل الجنة بعد ذلك. لا يخلد في النار. لماذا؟ قالوا لكي تتوافق نصوص الشرع، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه اسمها ألفاظ الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ذنب دون الشرك يغفره الله عز وجل. إما أن يغفره بتوبة فيتوب صاحبه فيغفره له، أو أن يغفره الله عز وجل له، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه. وإما أن يدخله الجنة بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو بشفاعة الأولياء والصالحين أو الشهداء أو نحو ذلك. لا يدخل الجنة قاطع رحم. واسمع إلى هذا الحديث، الحديث الآخر، لكي تعرف أن قطيعة الرحم أمر كبير جدا، لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أيها الأحباب أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. كيف يصلك الله عز وجل؟ من وصل رحمه وصله الله عز وجل بالرزق، وصله بالخير، وصله بالبركة، وصله بطول العمر، وصله بسعة الرزق، وصله ببر أبنائه له، وصله بسعادة الدنيا، وصله بسعادة الآخرة، وصله بمغفرته سبحانه، وصله بكرمه سبحانه، وصله بخيري الدنيا والآخرة. من وصل رحمه وصله الله. الأدب الثالث: صلة الرحم بنصحهم وإرشاد ضالهم وتذكير غافله. صلة الرحم أيها الأحباب ليست زيارات فقط. كيف تزور خالتك ولا تسألها عن الصلاة؟ يا خالتي أنت تصلي؟ أنا لا أصلي يا ابن أختي. لماذا لا تصلي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، والصلاة تكفر الذنوب وتمحو الخطايا كما ثبت في الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهكذا تنصح خالتك حتى تصلي. هذا باب من أبواب الصلة، باب من أبواب الصلة ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه. لماذا؟ لأن المسلم أيها الأحباب الكرام يجب أن يعلم أن رحمه هم أناس أنت مسؤول عنهم إذا كنت تعلم شيئا وهم يجهلونه. لأن الإنسان إذا كان يعلم شيئا وغيره يجهله يجب أن يقدمه له، لا سيما إذا كان في أمور الدين. فأرحامك أقرب الناس إليك. إذا جلست مع خالتك مع عمتك، اقرأي أمامي الفاتحة، اقرأي أمامي التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات. قد تكون تصلي منذ سنوات وهي لا تجيد التشهد في كلمة أو كلمتين، أنت تعدل لها ذلك. هذا من باب صلة الأرحام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه في أوائل ما نزل من القرآن: وأنذر عشيرتك الأقربين. صلى الله عليك يا رسول الله. أول ما نزلت هذه الآية من سورة الشعراء على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ اسمع ماذا صنع. الحديث رواه البخاري ومسلم، اسمع القصة كما يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، ثم خاص قريش، ثم بطونها بطن بطن بطن، حتى وصل لخاصة وهي فاطمة ابنته، فقال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. إذا أنت أخي الكريم، إذا أكرمك الله بالالتزام والاستقامة، حاول جهدك مع أرحامك، مع أبيك وأمك وأخيك وأختك وخالك وخالتك وعمك وعمتك، مع أرحامك، أن تدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن تقدم لهم الإسلام برفق وبلين، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالقدوة الطيبة، لكي يتقبلوا كلامك. إياك أن تكون فظا غليظا عليهم فينفروا من الإسلام والالتزام، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤيد المثبت المسدد، يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول له ربه ذلك، فكيف بنا معشر المذنبين؟ فعليك بالرفق واللين في دعوة أرحامك إلى الله تبارك وتعالى. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام: صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء. لماذا؟ لأن الصدقة إذا أخرجتها خارج الأرحام كانت بصدقة واحدة، وإذا تصدقت على قريب كانت بصدقتين، صدقة وصلة. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو حسن بشواهده، عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ولما كان الأمر كذلك، اسمع إلى هذه القصة لترى كيف كان الصحابة يصلون أرحامهم. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الخير، لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا من أغلى مال عندكم. أبو طلحة الأنصاري كان عنده أراضي ونخل وبيوت، كان من أغنياء الصحابة، فظل ينظر في أراضيه، فوجد حديقة هي أفضل أراضيه وأفضل ما يملك. أنت أحيانا يكون عندك أراضي، قطعة أرض داخل البلد، وقطعة أرض في منطقة على الطريق العام، المتر فيها بآلاف مؤلفة، تكون غالية عندك جدا لموقعها. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كانت عنده حديقة تتميز بثلاث مزايا: الميزة الأولى الموقع، الميزة الثانية خصوبة التربة، الميزة الثالثة ما فيها من النخل. هذه الحديقة كان اسمها بيرحاء. أين تقع؟ تقع أمام المسجد النبوي تماما. ثانيا بها نخل طويل يثمر كل عام، يعني لا تحتاج إلى حرث وبذر وكذا أو يزرع فيها فسائل نخل، لا، نخل جاهز. ثالثا، بها عين ماء عذب تخرج من تحت الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد أحيانا فيدخل فيها فيشرب من هذا الماء العذب ويأكل من رطبه من جماله، وكان أبو طلحة مسرورا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كان لها ثمن خاص بخلاف أراضيه الأخرى. فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه حديقة بيرحاء، وإني جعلتها لله فضعها حيث شئت يا رسول الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال بخ بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. أمر مدهش، إنسان يتضرع بقطعة أرض مثلا في زماننا تساوي ملايين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. أنت أخرجتها لله؟ نعم، قسمها على أرحامك وأقاربك. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. انظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن أقاربه أولى الناس بصدقته. وهذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمنون أن يبذلوا كل ما يملكون في الوصول إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. طيب، باقي لنا إن شاء الله ثلاثة آداب ونأخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الأدب الخامس، تقديم الهدايا للأرحام. إذا كان لك رحم تقدم، ترسل لهم هدايا، تقدم لهم هدايا حتى وإن قلت الهدايا، لأن الهدايا تجعل القلوب تتحاب وتتآلف. وحديث الحديث المشهور وإن كان في سنده ضعف لكن حسنه بعض العلماء بشواهده كالشيخ الألباني رحمه الله مثلا حسنه في الإرواء، وهو تهادوا تحابوا. وهناك له رواية أخرى إن الهدية تذهب وحر الصدر، إن الهدية تذهب وحر الصدر. فتقديم الهدايا للأرحام شيء طيب وجميل، ولكني لم أذكر هذا الحديث للخلاف في صحته، وجئت لكم بقصة ثبتت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام. أنها كان عندها وليدة أمة، وأنتم تعرفون أن عتق الرقاب من أفضل الأشياء التي يتقرب العبد بها إلى الله. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فاعتقت هذه الوليدة دون ما تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال وقد فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. برغم أن عتق الرقاب يحث عليه الإسلام، لكن لو أنها بدل ما تعتقها هذا في أجر عظيم، تهديها لأخوالها تخدمهم. هذه الهدية كانت أعظم لأجرها لأن فيها صدقة وفيها صلة رحم. الأدب السادس، مقابلة القطيعة بالصلة والسيئة بالحسنة. هب أن أرحامك يقطعونك فلا تقطعهم، صلهم. هب أنهم يسيئون إليك ويتكلمون عنك فتكلم عنهم بالخير. اسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى هو يصف لنا أهل الجنة فيقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. والله أمر بصلة الأرحام. والبخاري يذكر لنا قصة يحكيها عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل كان يصل رحمه وأرحمه يقطعونه، يكلمهم بالحسنى ويكلمونه بالسيء، يفعل فيهم المعروف فيفعلون فيه الشر. فذهب ليشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول له إذا اتركهم أو عاملهم بمثل معاملتهم، لم يقل له ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. عفوا، الحديث رواه مسلم وليس البخاري. رواه مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم، تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. ومعنى هذا أي أنك بإساءتهم وإحسانك إليهم تقبحهم وتحقرهم ويرفعك الله درجات وينزل من درجاتهم، وبرغم ذلك لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطعهم كما قطعهم، بل ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كنت أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إنسان يقول أنا أزور خالتي وخالتي لا تزورني، طيب ماشي، أنت تزورها من أجل أنها تزورك؟ لا، الواصل الذي إذا خلت قطعته منذ 20 سنة ولا تأتي وهو يزوره، هذا هو الإيه؟ هذا هو الواصل. سادسا، بر الخالة وصلتها. نركز على الخالة لماذا؟ لأنها بمنزلة الأم. فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، فكما أنك ينبغي أن تبر أمك تبر خالتك. الأدب السابع والأخير، تجنب الخلوة بالأجنبية أو مصافحتها أثناء زيارة الأرحام، مثل بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة ونحو ذلك. إذا ذهبت لزيارة عمتك قد تأتي ابنة عمتك لتصافحك، فقل لها أنا لا أصافح النساء، لا تستحي، قل لها أنت ابنة خالتي وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير، لكن أنا لا أصافح النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضع الرجل يده في يد المرأة، أن يصافح المرأة. فإن قال قائل كيف ذلك، يعني يحرجها وترجع؟ يا أخي الكريم، أنت الآن مخير بين أمرين، بين أن تطيع امرأة وتعصى الله، وبين أن تطيع الله وتعصى امرأة، فاختر أي الأمرين شئت. يعني ممكن نمرر هذا الموقف عشان ظرف، يعني هي الآن قد لا تعرف أو كذا، هذه ظرف. نقول النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا الموقف بل أشد. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه النساء فبايعهن، فقال أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. فبايعه النساء على ذلك. فقالت امرأة يا رسول الله هلما نبايعك كما يبايعك الرجال، يعني نريد أن نتشرف بوضع أيدينا في يدك كما يضع الرجال أيديهم في يديك عند المبايعة. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، ممكن نمر المسألة دي لأنهم كافرات ويريدنا أن يسلم، وبعد ما يسلم نبين لهم أحكام الإسلام. قال لا، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة، أنا لا أصافح النساء. صلى الله عليك يا رسول الله. طيب، هل هناك دليل على حرمة مصافحة المرأة؟ نعم، هناك دليل، ما رواه الطبراني بسند حسن، احفظ الحديث جيدا، ما رواه الطبراني بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مخيط من حديد يعني مخيط أو مسلة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بارك الله فيكم. طيب ناخذ الصلاة. أم نضال، أخت أم نضال، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أم نزار يا شيخ، الله يرضى عليك. أم نزار، أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله. أنا من السعودية يا شيخ. أنا كنت أعرف أنك كنت في أبها وكنت تقرأ على الناس، وذلك الوقت كنت والله مريضة ولكن لم أتمكن، أنت سافرت لمصر فلم أتمكن مني أجي لك. الآن سوف أشرح لك باختصار قدر الاستطاعة، وأرجوك يا شيخ أسألك بالله ألا تدعني، ألا تدعني، لأني وصلت إلى درجة كت معها أنهار، بل كت أفقد عقلي، بل كنت أفعل شيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى. أشرح لك وضعي باختصار. أولا، الآن أنا امرأة عمري 53 سنة، أعاني من مرض يقولون الدكاترة إنه اكتئاب، أعاني منه منذ 30 سنة. هذا الاكتئاب عبارة عن ضيقة في الصدر وملل وتعب وعدم رغبة في أي شيء من الأشياء، لا في زوجي ولا في أولادي ولا حتى في الملابس ولا حتى في أن أستحم أو أنظف أسناني أو أن أفعل أي شيء. تطور هذا المرض حتى أقعدني نهائيا، فصرت لا أستطيع أن أفعل شيء إلا أن أصلي فقط، أقوم بصلاتي فقط. هذا ما أحسه أثناء النهار، لكن في الليل دائما تطاردني الوحوش، منها الجمال خصوصا السود، الفيلة، الثعابين، الحشرات، دواب حتى زي الأخطبوط. طيب يا أختنا الكريمة، خلاص الأمر واضح، بارك الله فيك. في الحمامات، في الحمامات والقاذورات دائما تأذيني. خلاص يا أختنا الكريمة، أنا أسألك بارك الله فيك، أنت تصلي الحمد لله صلاة الفجر؟ أخذ رقمك من الكنترول. خذ الرقم الكنترول إن شاء الله، وهم يعطوك الرقم وسوف أعطيك علاجا في الهاتف، وأنا لا أعالج منذ 20 سنة، بارك الله فيكم. الأخت أم أيهم من الأردن، تفضل يا أختنا الكريم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وإياك. شيخ، أخويا حالف على أمي إنه ما رح يفوت بيتها ورح يقطع الراتب الشهري إذا خالتي فاتت البيت، فشو حكم هيك؟ لم أفهم شيئا، أعيد السؤال مرة أخرى. أخوي حالف على أمي إنه ما رح يفوت لها البيت ورح يقطع راتبها الشهري، لأنه متحارب هو وخالتي، فحالف على أمي إذا خالتي فاتت البيت إنه ما رح يعطيها الراتب ولا رح يفوت بيتها، وإني منعت خالتي تفوت البيت، شو حكم هيك؟ أيوة طيب، ماشي أجيبك يا أختي الكريمة. أقول لأختنا الكريمة بأن أخاها حلف ألا يأتي عندهم البيت وأن يقطع الراتب ونحو ذلك. نقول لأخينا الكريم، إذا كنت تسمعني الآن فاعلم بارك الله فيك أن قطيعتك لرحمك قد تعرضك لسخط الله تبارك وتعالى، فلا تستجلب سخط الله عليك. ولذلك فأقول لك، حتى لو أساء إليك كن أنت المحسن وافعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. فأقول لك حاول أن تصل رحمك، وحاول أن تتجاوز وأن تعفو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. واعلم أنك إذا تواضعت وذهبت إلى رحمك فإن الله عز وجل يرفعك، لأن من تواضع لله رفعه، ومن ذل نفسه لله أعزه الله تبارك وتعالى. فإياك ثم إياك أن تقطع رحمك، بارك الله فيك. نعم، الأخ عمر من الجيزة. طيب الاتصال انقطع. نقول لأخينا الكريم، ثق تماما أنك إذا مشيت في طريق صلة الرحم فإنك بإذن الله تعالى سوف يبارك الله عز وجل لك في رزقك وفي مالك. وأقول لأختنا الكريمة، قومي أنت بالإصلاح، وقومي أيضا بالتنازل عن بعض حقوقك، وكوني عامل إصلاح بين هذا الأخ وبين أرحامه وبين أمه وبين خالته، لكي تكوني أنت سببا في هذه الصلة أن ترجع مرة أخرى. اتصال، تفضل. الأخ وليد من المنوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. بالله عليك انا ليه اسال عند حضرتك بس خارج الحلقه. تفضل يا اخي الكريم. انا كان جاي لحضرتك شغل في احدى الدول العربيه في مكتب استشاري، المكتب الاستشاري ده ماسك اعمال يعني مثلا 30 بنك كده في البلد دي. فالمكتب ده يعني شغل اللي هو تحصيل، زي تحصيل كده. بينذر العملاء اللي ما يدفعش يدفع، يعني انا نظامي ايه في اروح ولا ايه بالظبط، ولا ده حلال ولا حرام؟ مكتب استشاري. ايوه. يعني تنذر العملاء اللي ما دفعش، عملاء ايه؟ العملاء اللي هم اللي بياخدوا قروض من البنوك. قروض من البنوك. وانت ستكون تابعا للبنك ام تابعا للمكتب؟ لا، واحنا وسيله مساعده للبنك، زي وسيله. ايوه. لا انا انصحك بارك الله فيك الا تذهب الى هذا العمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسا، لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاخ امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله وبارك فيكم. الشيخ بدي أسألك سؤال عن موضوع صلاة الفجر. تفضل. أعاني من أنه ما أستيقظ على الصلاة، أطفي المنبه وأرجع أنام، يعني بدي طريقة أعيش يعني مشان أحاول مثلا أجهز حالي، أهيئ حالي، كلام، أذكار، طريقة أنه أستيقظ، بدي أستيقظ على صلاة الفجر وأصليها، عندي مثل نوع من الكسل، من ملل، أقوم أطفي المنبه وأرجع اتخطى وانام. وسؤال ثاني، احيانا مثلا ما قعدت على صلاة الفجر، يكون يوم بدي اصوم نافلة، اقول ما قعدت على صلاة الفجر بدي اصوم نافلة، شلون صارت؟ يعني احس انه الله ما يقبل صيامي، فارجو انه توضح لي تعطيني طريقة مشان موضوع صلاة الفجر، انه استيقظ اسالي كيف انت شلون تقعد على صلاة الفجر. أحضر ورقة وقلما وسوف أعطيك الآن إن شاء الله بإذن الله. بشكل موسع بعد إذنك يا شيخ، والآن يعني الآن إن شاء الله بإذن الله. طيب، ناخذ سؤال الدكتور رمضان من كفر الشيخ. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنحبك في الله يا شيخنا. الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال بس يا شيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عم لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي أنا أترك هذا الدين. نعم. لا انطرد. فالحديث ده صحيح يا شيخ؟ لا، هذا الحديث ضعيف بارك الله فيك. ضعيف. نعم. عندي سؤال تاني يا شيخ، لو واحد خاطب وخطيبته حملت في فتره الخطوبه وعقد عليها بعد فتره، يعني حكم الجنين ده حملت فتره الخطوبه ولا في فتره العقد؟ مفيش عقد. بعد العقد، قبل العقد يعني. طيب، اجيبك على هذا السؤال ان شاء الله. وانا اسالك الدعاء للشيخ ابو اسحاق الله يبارك فيه. ابشركم الشيخ بقى تمام، انا لسه مكلمه الحمد لله، صحته بقت 100 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا لعله بفضل الله ثم بفضل دعائكم ودعاء الاحباب في كل مكان بفضل الله. بالنسبه لسؤال اخينا لصلاه الفجر، اقول يا اخي الكريم، لك ولكل مسلم يحب ان يحافظ على صلاه الفجر عليك بامور. الأمر الأول النوم مبكرا لتستيقظ لصلاة الفجر. الأمر الثاني التخفيف في العشاء لكي تنام خفيفا. الأمر الثالث أن تنوي عند النوم أن تستيقظ لصلاة الفجر. الأمر الرابع أن تدعو ربك عز وجل أن يعينك على صلاة الفجر. الأمر الخامس أن تتخذ الأسباب للاستيقاظ كضبط المنبه، أو أن تكلف أحد الإخوان يتصل عليك، أو أباك أو أمك توقظك. الأمر السادس أن تقلل من الذنوب في النهار، فإن من أحسن في نهاره أحسن الله إليه في ليله. وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: يا أبا سعيد، أعد طهوري وأريد أن أستيقظ لقيام الليل وأبيت معافى فلا أستيقظ إلا إلى صلاة الفجر، لا أستيقظ لقيام الليل. فقال: قيدتك ذنوبك، أحسن في نهارك يحسن إليك في ليلك. وأنا على ثقة إن شاء الله أنك إذا نمت مبكرا الليلة ناويا ذلك داعيا بصدق وإخلاص أن يوقظك الله لصلاة الفجر، ستستيقظ غدا إن شاء الله تعالى لصلاة الفجر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في مسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، أي أنك في رعاية الله وعنايته طوال يومك حتى تمسي. فأسأل الله عز وجل أن يوفقك لصلاة الفجر، وأن يوفق جميع إخواننا المسلمين للمحافظة على صلاة الفجر، فإنها الصلاة التي يشعر الإنسان فيها بالروحانية والقرب من الله تبارك وتعالى. ويكفيك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال بعض العلماء: أي خير من أن يملك الدنيا وما فيها. وقال بعض العلماء: خير من أن يتصدق بالدنيا وما فيها. فصلاة الفجر غالية غالية، فاحرص عليها. بارك الله فيك. أما بالنسبة لسؤال أخينا، طب بالنسبة لتكملة السؤال، وهو أنه يريد أن يصوم النافلة ويقول: ما دمت لم أصلي الفجر لم يقبل مني. لا، صل النافلة، فإن النافلة حسنة توفقك للقيام لصلاة الفجر. حتى لو لم تستيقظ لصلاة الفجر وصليتها بعد الشمس، فصم النافلة إن شاء الله بإذن الله وفقك الله لمرضاته وطاعته. سؤال الدكتور رمضان بارك الله فيه عن رجل والعياذ بالله خلى بمخطوبته فزنى بها فحملت، ثم بعد ذلك عقد عليها أو يريد أن يعقد عليها. نقول يا إخواني، نأخذ من هذا درسا عمليا، أن المخطوبة امرأة أجنبية لا يجوز لخطيبها أن يخلو بها لأنها امرأة أجنبية، لم يصل بينهما أي شيء، لا عقد ولا زواج ولا شيء، فامرأة كأي امرأة في الشارع. فمن يقول بأن خاطب فلانة ويأخذ بنتك ويذهب بها في الشوارع ويذهب بها هنا وهناك على أساس أنها خطيبة، هذا لا يجوز، لا يحل شرعا، وانتبه من هذه المسألة. ثم بعد ذلك إذا وقع هذا المحرم، وقعت جريمة الزنا والعياذ بالله، فإنهم يقولون: ماذا نصنع؟ أقول: لو ثبتت جريمة الزنا ما هو حكمها الشرعي؟ حكمها الشرعي إذا كان هذا الولد لم يتزوج والبنت لم تتزوج، وثبتت بأربعة شهود أو بإقراره أو بإقرارها، إذا كنت في بلد تقيم الحدود، فإن حكمك الشرعي أن يؤتى بك في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ينادى على الناس: هلموا فاشهدوا هذا الحد، ثم تقف ويجلدك القاضي أو نائبه 100 جلدة، وينادى ويقال: فلان ابن فلان زنى، فيجلد 100 جلدة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لكي ينتبه كل شاب ويرتدع كل رجل تخيل إليه نفسه أو تسول له نفسه أن يقع في الفاحشة. وكذلك البنت، لو ثبت منها هذا فهذا حكمها الشرعي، فلو أن كل شاب وكل فتاة استحضر هذا الحكم الشرعي وهذه العقوبة الرادعة، ألم مع فضيحة وكل الناس يشاهدونه، ما تجرأ أحد على الوقوع في المعصية. ولعل وقت البرنامج قد انتهى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعني بكم في الخير دائما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم انقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم انقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم انقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يسدى للعالم، أو رد أو لين كلام. أنا صلة الأرحام أو صدقة في سر تعطى في ليل والنهار.